مثل لا ما في إذا كان مسؤول نعم يكون من هذا يعني قال عندي يعني قال في خيمة من القيلولة لا بأس يكون يضاف إلى ما ذكرنا رمح نعم مسافر كيف يعني تقول ترك رمحا مثلا إذا كان مسافر عند العرب من هذا الرمح الظاهر له مسافة معينة عندهم ما ذكر نعم كيف إيه؟ نعم هو نعم من هذا ناخذ يا أخوان درسنا قال رحمه الله تعالى بقيه صح ومثال ان شاء الله خيرات لانتهي من المفعول لاجله قال باب المفعول من اجله ويسمى المفعول لاجله لو لا ينسم فلا تسمع سيذكر ثالث الان قال باب المفعول من اجله ويسمى المفعول لاجله هذه كلها تسميات على مسمى واحد وهو المراد هنا في درسنا المفعول لاجله يقال له مفعول من اجله ويقال له مفعول لأجله ويقال له المفعول له أيضا ذكر هذا الشارع المنصوب على العلة والمنصوب المعلل لما قبله له خمس اسمات أما أن تقول مفعول لأجله أو مفعول من أجله أو مفعول له أو المنصوب على العلة أو المنصوب على أنه معلل لما قبله ذكر هذا الشارع بقية التسميات والعمر صح لنكتفي بتسمية واحدة وهي المفعول لأجله إن شاء الله سيد الله السلام عليكم في الصلاة. قال رحمه الله تعالى ويسمى المفعول له وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهناك علامة يذكرونها في معرفة المفعول لأجله قال ويقع جوابا لماذا؟ لنما يقع جوابا لنما جئت دماج محبة للعلم يقول السائل لما جئته؟ أقول ايش؟ محبة للعلم واضح إن شاء الله فقال هناك ضابط له انه يقع ماذا جوابا لما فعلت يقع جوابا لما فعلت دائما ما نعرف ما خرج هات شيء خرج اذا كان الحريري قال هذا فهو امام ولا نعرف الاطلاق منهم انهم يطلقون او يطلقون ذلك أي فلان حده كما يقول رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل جئت دماجا محبة للعلم فلان محبة ايش ما يعرف محبة مفعول لأجله لماذا لأنه ذكر ليبين سبب وقوع ايش الفعل وهو المجيء ذكر ليبين سبب وقوع الفعل وهو المجيء يجعلون صادعه في أذانهم من الصواعق حذر الموت ما يعرف حذر الموت مفعول لأجله لأنه ذكر ليبين سبب ايش الفعل ذكر ليبين سبب الفعل واضح لنا وهو واضح هذا هو ضابط المفعول او تعريف المفعول لأجله انه اسم منصوب يذكر ليبين سبب وقوع ماذا الفعل لو قال الشخص جئت سماعا للمحاضرة من هذا الباب جئت سماعا للمحاضرة تقدم معكم السفر يكون قلبيا والسماع ايش الافعال الجوارح الصحيح انه من هذا الباب لا يشترط فيه ان يكون قلبيا فكان قلبيا او غير قلبي يجوز ان يوصف لكن المشهور انه لا بد ان يكون قلبيا فعلى هذا ما يصلح ان اقول جئت سماعا للمحاضره بل تقول جئت لسماعي المحاضره تاتي بحرف جر دال على التعليل جئت لسماعي المحاضره اما انك تنصب على انه مفعول لاجله عند الجمهور لا لانهم يشتركون فيه ان يكون قلبيا وإن شاء الله من باب التسليم علينا أنه ما يشترط فيه ذلك. قال رحمه الله تعالى نعم الغالب أن يكون قلبيين في الغالب قال له قام سيد إجلالا لعمر أنك يا أخي هذا الإعراب وإجلالا مفعول لأجله فانت ايش حكم الكلام هذا

قال واتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين. هما ايش يقول؟ قام زيد بلال لعمر قصدتك ابتغاءه مع الوظيفه توفرت الشروط المذكوره. قال وكقوله تعالى ايضا اتحدت هذه الشروط وتوفرت. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وقوله تعالى ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. نعم احسنت ابتغاء الشهادة. نعم. ومن مثل هذه الآية يقول قول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كذلك أيضا مفعول لأجله. قال ولا يجوز تأهبت السفر. لماذا لا يجوز تأهبت السفر اللفظ هنا؟ لأنه لا يتحد الزمان. نعم احسنت. فالزمن التأهب قبل الزمن ايش؟ السفر. قبل الزمن السفر فلا يصل على هذا اللفظ. ومثل هذا ايش؟ ومثل هذا المثال الذي ما اتحد فيه الزمان هنا نظرة من العيشة. قال ولا يجوز تأهلت السفر أي مقصد السفر على أنه يفعل لأجله بل واجب من تجرد حرف جردا على التأليف فتقول تأهلت للسفر. تأهلت للسفر لعدم ايش كما قال هنا؟ لعدم اتحاد الزمان. لعدم اتحاد الزمان. فالزمان التأهب سابق على زمان ماذا؟ السفر. أولا الشخص يتأهب يستعد للسفر يحضر الشنط وغيره من هذا الشيء ثم يحصل بعد ذلك ايش؟ السفر. اذا التاهل سابق على ماذا؟ على السفر. ومثل هذا مثل هذا المثال قول الشاعر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسه المتفضل. الشاعر له فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسه المتفضل. الشاهد من يوم مع انه مصدر واضح الان وهو إلا أيضا فجئت وقد نبت لنوم في هذا نبت معنى خلعا واضح الآن وهم نشاهد نحو يا أخوان انتبهوا يريد فوجة تهيئ لحتى لا نستعد من هذا. يقول فجئت وقد نبت لنوم فالآن الشاهد لنوم لا يجب أن يوصف. لماذا لا يجب أن يوصف؟ مع أنه إلا لخلع الثياب. خلع الثياب من أجل ماذا؟ النوم. ومع أنه ماذا يقول؟ مصدر لكن لا يصرح ذي النصر. ليش؟ لأنه تخلف هنا اتحاد الزمان. فالزمن خلع الثياب سابق على ماذا؟ على النوم. أولا يحصل خلع ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ نوم بعد ذلك. واضح إن شاء الله. فهذا من هذا الباب أيضا لم يتحد الزمان فواجب الجر. فجئت وقد نضت من نوم. ولا يجوز نوما بالنصب بل واجب الجر. لدى الستر إلا لبسة المتفضلين يعني خلع جميع الثياب إلا لمن يمسح النوم فقط لكن لا يجب الرجل هذا. لدى الستر الا لبسه المتفضل. متفضل متفضل يا ابو تفضل انت لا تقول. قال رحمه الله تعالى ولا قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تاهلت السفر ان لم ينصب على التعليل الذي سيذكره لعدم اتحاد الزمان. ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل. أيضا كذلك لا يجوز أن يوصف محبتك بل واجب جئتك لمحبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل لأن فاعل المجيء هو المتكلم. واضح الآن؟ جئتك المتكلم على فاعل المجيء وفاعل المفعول لأجل منه المخاطب. فاعل المفعول لأجل المخاطب وهو الخاص. جئتك محبتك إياه فالآن لم يتحب الفاعل لأن فاعل العامل وهو المجيء منه الذي عمل في المفعول لأجله. من هو يا أخوان؟ المتكلم. وفاعل المفعول لأجله

التقييم من حيث انه معناه مفعول لاجله فنعم ان شاء الله انه مفعول لاجله في المعنى، لكن في الاصطلاح لا، ما نظن مفعول لاجله في الاصطلاح هو الاسم المنصوب وهذا مجرور. لا لا من حيث المعنى هذا خرج عن مفعول لاجله، لكن معناه مفعول لاجله معناه بإذن الله لا نسمع إن شاء الله. هذا ما يشتغل وضع هذا على هذا بس ما يحصل يا أخي هذا بس النقاء أسل وهذا قيم هذا أنا يفضل نسجل هذا طلعت علينا ال تقدمت معنى المنصوبات أولها المفعول به ثم فن بعيش بالمفعول المطلق ثم فلت بالضرب ثم المفعول لأجله، واليوم إن شاء الله آخر المفاعيل، والمفاعيل خمسة على الراجح، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، والصحيح أنها خمسة، هذا هو المشهور. قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. طيب وحروفه فيه معنى الفعل وفيه حروفه، نعطف هكذا فيه معنى الفعل وفيه حروفه، واضح ما فيه معنى حروفه خطأ وكلام ايش وحروفه. نعم معطوف على معنى، معطوف على معنى وليس على الفعل، والكلام فيه معنى الفعل وفيه ايش حروفه، لا بد من هذا، ما فيه معنى الفعل وفيه معنى حروفه، هذا هو الصح، ليش تقول خطر. طيب هذا هو حد المفعول معه، كما يقول رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب. قوله المنصوب اخرج ماذا؟ المجرور، وكذلك ماذا؟ المرفوع. وقوله قبل ذلك الاسم يستفاد منه شيء، ان المفعول معه لا يكون ايش فعلا، كما في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، مع أنه مسبوق بماذا؟ بواو المعية، مع أنه مسبوق بواو المعية، إلا أن تشرب ليس باسم وإنما هو ماذا؟ فعل، فلا بد أن يكون اسما صريحا، لا بد أن يكون اسما ماذا؟ صريحا. أما إذا كان اسما مؤولا كما في هذا المثال الذي سمعته يخرج لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا يخرج لأن هذا الآن يشبه هي فعل صح، وهو ايش اسم صحيح او مؤول؟ مؤول، لما تتؤول تتؤول هذا الجملة من الفعل ومن ان ما دخلت عليه بمصدر ثم بعد ذلك تعطف على ما قبله، فهذا يخرج لابد ان يكون اسما صريحا. وايضا بالاسم اخرج الجملة، بالاسم اخرج الجملة بنحو قولك ايش صرت والشمس طالعة، صرت والشمس طالعة، هذا ليس من باب المفعول معه، لأن هنا ما بعد له ماذا؟ مع أن له تفيد معية، لكن ماذا لا إيش؟ ليس باسم وإنما هو جملة اسمية، وإنما هو جملة اسمية، فلا بد أن يكون اسما صريحا مفردا، اسما صريحا مفردا، فيخرج بهذا الجملة الاسمية وكذلك الفعل. قال وهو الاسم المنصوب، فالناصب له كما ذكر هنا إما فعل أو شبه ماذا؟ الفعل. قال هنا هو الاسم المنصوب، إن الناصب له إما أن يكون فعلا أو شبيها بماذا؟ بالفعل. والمراد بشبه الفعل هو ما إيش كما ذكر هنا ما فيه معنى الفعل وإيش والحروف كاسم الفاعل والمفعول وصيغ ماذا؟ المبالغة، فيخرج بهذا اسم التفضيل، ما هو مراد هنا مع أنه فيه معنى الفعل والحروف، لكن يشترط في هذا الذي فيه معنى الفعل والحروف أن يكون ناصبا للمفعول، فأن يكون ناصبا للمفعول، أما إذا لم يكن ناصبا للمفعول به فلا يصح أن يكون من باب المفعول معه، لا يصح أن ينصب المفعول معه. فقوله هنا وهو الاسم المنصوب